Yeah. you ما شاء الله. عايزين جوه كتير والله.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك.

ولتعلم 也算了，来有钱。 I'm gonna make it. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. رب قال رب قال رب إني ظلمت نفسي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فاغفر له. شهد الله على شهد شهد شهد إن هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. قال Thank you. Thank you. Thank you. What?